شبكت عينيكي عيوني وعنيكي آلاء الصبايا قلت الوداع قام خدوني وفتوني وحدي الشقايا شبكت عينيكي عيوني وعنيكي آمل الصبايا قلت الوداع قام خدوني وفتوني وحدي الشقايا ريتك مع تطوفي وسط البشر والزحام تشوفي حيرتي عليكي وخوفي من دي الألام ريتك معايا تطوفي وسط البشر والزحام تشوفي حيرتي عليكي وخوفي من دي الألام ومنين اجيبك يا صمرا يلي عيونك دوايا حلمت ياما ببكرا وبكرا اصبح مسايا دعنيكي شبابي أغاني بطل منها وبشوف خلت زماني حصاني خلتني عسر ريتك معايا تطوف وسط البشر والزحام تشوفي حيرتي عليكي وخوفي من دي الألام ريتك معايا تطوفي وسط البشر